باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. الحسبة يعني يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ده معنى الحسبة. الأعمال بالنية، النية مفهومة، وزي ما قلنا قبل كده كتير إن النية محلها القلب، والنية سر بين العبد وربه، لا يطلع عليها ملك مقرب فيكتبها ولا شيطان مريد فيفسدها. والحسبة معناها أنه محتسبا، بمعنى أنه يحتسب أجره عند الله. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. يعني دخل في الموضوع في النية ده، إنما الأعمال بالنية، يعني أني أعمال بقى، كل ما يتعلق بقى بعلاقة العبد بربه، من صلاة، من وضوء، من صيام، من زكاة، من حج، من أحكام، كل شيء أصبح دلوقتي داخل تحت العنوان ده، إنما الأعمال بالنية. والإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني نيته، على نيته. هو عايز يشرح، يقول كده على نيته، يعني شاكلته، يعني على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال طبعا يحتسبها صدقة، بمعنى نفقة الرجل على أهله اللي هو زي الأكل والشرب واللبس ومصروف البيت، يعني ما يصرفه الزوج على زوجته وأبنائه، يحتسبها صدقة، يعني يطلب أجرها من الله محتسبا، بمعنى إنه حياخد أجر الصدقة، لكنها مش صدقة، مش صدقة بالمعنى المفهوم، إنما المعنى المراد هو إنه له مثل أجر، كما لو كان قد تصدق، ياخد مثل أجر الصدقة يعني. ولكن جهاد ونية، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، برضو جزء من حديث اللي هو لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني إذن المسألة كلها تتوقف على نية المرء. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنتوا تذكروا الحديث ده، جابوا الإمام البخاري في أول الكتاب وشرحناه، وقلنا قصة مهاجر أم قيس، حكينا حكايته إنه حب يتزوج من أم قيس فرفضت حتى يهاجر، فهاجر من أجل أن يتزوجها، فسموه مهاجر أم قيس. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. فهو عندك في الكتاب وفي الهامش فهي، أيوة تمام، فهو أي الإنفاق، فهي أي الصدقة، الروايتين صح، اللي عنده دي أو اللي عنده دي، الاثنين ماشي، فهي أي فالصدقة أو فالنفق، فهو أي الإنفاق، فهو له صدقة، أي له أجر مثل أجر الصدقة. طب الواحد يعمل إزاي؟ يعمل إزاي في الحكاية دي؟ يعمل إيه؟ يهمل انه طبعا اللي بيدي مصروف البيت بالاسبوع، اللي بيدي مصروف البيت باليوم، اللي بيدي مصروف البيت بالشهر، اللي بيجيب بنفسه الاكل، اللي بيجيب الهدوم بنفسه، اللي بيصرف على بيته بنفسه، ايا كان، لما بيجي يطلع الفلوس يشتري حاجة او يدي الفلوس للزوجة تجيب الحاجة، يقوم بالنية كده هم يحتسبها صدقة. يحتسبها صدقة، يوم ياخد أجر الصدقة، تقوم تكون كل مصروفك اللي بتصرفه في البيت على أولادك يبقى أكنك بتتصدق به على الفقراء وعلى المساكين، يعني يبقى لك هذا الأجر بشرط وجود النية. أنتوا تذكروا أن احنا قلنا قبل كده مرة أن الإنسان ممكن جميع حركاته وسكناته حتى أنفاسه تبقى عبادة، تبقى عبادة، ها؟ يعني يأكل بنية تقوية البدن على أداء الطاعة، يشرب بنية أنه يعطي بدنه حقه، ينام بنية أنه يدي البدن حق، وهكذا في كل شيء، لدرجة أنه وصلت أن في بضع أحدكم لصدقة، يعني حتى في معاشرته للزوجة يعتبر برضو ده صدقة بأنه بيعصم نفسه بأنه بيديه حقه وهكذا. فيصبح الإنسان ممكن جميع حركاته وسكناته تبقى محسوبة في صحيفة حسناته. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. أجرت عليها، وحتلاقي بقى في الهامش أجرت بها، تمام في الهامش، يبقى دي صح ودي صح، إلا أجرت بها أو إلا أجرت عليها. حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى اللقمة اللي هتديها لمراتك تأكلها هذه برضو تؤجر، إيه؟ تؤجر عليها. باب قول النبي، يعني أكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيفتح الباب على مصراعيه، باب العطاء، باب الأجر، باب الحسنات، بحيث أن الإنسان كل حاجة بيعملها ومش واخد باله، حتى ما تجيش على باله يحسبها له ربنا سبحانه وتعالى حسنات وصدقة وحاجات زي كده. فمن هنا بنقول أن الإنسان يحاول دايما أنه جميع خطواته وجميع حركاته وسكناته أيا كانت من أمور الدنيا تبقى فيها النية، تبقى فيها النية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. مسألة النصيحة، انتوا فاكرين ان الكلمة دي احنا شرحناها قبل كده، كلمة النصح، النصح والخلوص، والشيء الناصع اللي هو شديد البياض خالص من كل شيء من اي لون، والابيض ايه؟ ناصع. الشيء الناصح النظيف الطاهر المبرأ من كل عيب. من هنا كانت النصيحة معناها خلوص القول مع صدق النية في ابتغاء الخير للغير في قول أو في عمل. بعد كده عاوزين نفهم يعني إيه النصيحة لله؟ تنصح ربنا؟ يعني إيه النصيحة لله؟ يعني إيه النصيحة لرسول الله؟ النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لعامتهم. إذا معنى كده أن النصيحة، الدين النصيحة، وقيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله عز وجل فهي وصفه بما هو له أهل، والسعي إلى محبته بالطاعة، والبعد عن سخطه بالانتهاء عما نهى، وتعلم كتابه وتعليمه، تحبيب الخلق فيه ورد النافرين عنه إليه. دي النصيحة لله، النصيحة لله أن تصفه سبحانه وتعالى بما هو له أهل، وأن تجهد وتسعى لرضائه ومحبته بطاعته قدر استطاعتك، وأن تبتعد كل البعد عما نهى عنه حتى تتجنب سخطه. وإياك أن يجدك الله حيث نهاك أو يفتقدك حيث أمرك. وعليك باستماع كلامه أو حفظه والعمل به وتعلمه وتعليمه. ذاك هو النصيحة لله. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إحياء سنته وعليك باستماع كلامه أو حفظه والعمل به وتعلمه وتعليمه. ذاك هو النصيحة لله. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إحياء سنته واتباع نهجه والسلوك في الحياة وفي العبادة وفي كل شيء بالكيفية التي فعلها أو أمر بها، وحب أحبابه وبغض أعدائه، وحب آل بيته والدفاع عنهم، أما النصيحة لأئمة المسلمين فهي سد خلتهم، سد خلتهم وتألفة القلوب إليهم وإعانتهم على القيام بما حملوا به والطاعة لهم في غير معصية. وتنبيههم من غفلتهم وتقديم المشورة إليهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى الأمة. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي حب الخير لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة المحتاج منه سواء في العلم أو في العمل فيما يتعلق بأمور الدنيا أو أمور الدين. تلك هي النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أميرا على الناس، ويبدو أنه استخلف جرير إلى أن يقضي أمير المؤمنين في شأن تولية غيره يعني بعد موته، وقيل إن جرير عمل كده من نفسه باعتباره من الصحابة، ونصح الناس وأعلن وفاة الأمير وقال لهم عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، يعني يبقى تقوى الله ما يحصلش بقى التكالب على السلطة والكل ينط والكل يجري. الأمير مات بقى، الحاكم مات، متحصل هوجة أو تحصل لخبطة أو يحصل تنازع أو الثغور تتفك أو المرابطون في سبيل الله يغفلوا. فهذا المقصود بالتقوى، الحفاظ على الأمة والحفاظ على النظام وعدم ارتكاب طبعا ما ينافي أوامر الإسلام. وعليكم بالوقار والسكينة، يعني ما يبقاش فيه هرج ومرج بقى، بقاش فيه بقى زيطة وزبريطة وإشاعات ولخبطة وبلبلة وحاجات زي كده. أدي معنى عليكم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، أي أمير آخر بدلا من المغيرة بن شعبة الذي مات، فإنه يأتيكم الآن. الآن بمعنى يعني على وشك أنه يجي، مش الآن بمعنى دلوقتي، يعني الآن وقت من الزمن يعني. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. استعفوا لأميركم أي سألوا الله له العفو، هذه معنى استعفوا لأميركم، يعني سألوا الله له العفو، استغفروا له وادعوا له وسألوا الله تبارك وتعالى له العفو، فإنه كان يحب العفو. وكأن الإنسان اللي بيعفو في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه في الآخرة، فعشان كده بيبرر الطلب واسألوا له العفو، هذا الطلب بيبرره بأنه فإنه كان يحب العفو، يعني لم يكن ظالما ولا جبارا وإنما كان عفوا. المغيرة بن شعبة طبعا من أجلة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. شوف بقى، يعني إذا معنى هذا أنه مما قاله جرير كان من باب النصح لكل مسلم، أنه بيهدي الناس أهو وبينصحهم أن ما فيش دوشة، ما فيش زيطة، ما فيش لخبطة، ما فيش فوضى، يستمر النظام، كل في مكانه، كل يعمل فيما كلف به، الوقار، السكينة، طلب العفو الأمير حتى يأتينا من أمير المؤمنين من يتولى الأمر بعد المغيرة ابن شعبة. أهدي من ضمن النصح للمسلمين. فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. نزل على المنبر، لأن كانت الخطب زمان والأوامر والتعليمات وكل حاجة تصدر من المسجد.